ضاقت آمالي رب العالمين غوث التائبين يا رب يا عالي ضاقت آمالي ربي يا غفور من ذنبي مقبول ضاقت آمالي رب العالمين غوث التائبين يا رب يا عالي ضاقت آمالي ربي يا غفور من ذنبي مقهور أحوالي ضاقت آمالي آمالي رب العالمين الله الله غوث التائبين الله الله يا رب يا عالي ضاقت آمالي الله الله ربي يا غفور يا غفور واجبر يا كريم كسر قلبي أنت تعلم أصلح لي أحوالي قد ضاقت أمالي قد ضاقت أمالي أمالي ضاقت أمالي رب العالمين غوث التائبين يا رب يا وبطه اجمعنا في يوم حشر الأنام أصلح لي أحوالي قد ضاقت أمالي قد ضاقت أمالي أمالي ضاقت أمالي رب العالمين غوث التائبين يا رب يا المبشرين بالجنان أصلح لي أحوالي قد ضاقت أمالي قد ضاقت أمالي أمالي